بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مختصر سريع لقصة زواج باطل اسمه الاستراحات. أنا اليتيم وعندي أب وأم وأخوة، ما لنا من أبينا إلا طعام وكسوة، فلا تلوم يتيما قد أهملوه بقسوة. أنا اليتيم من الأب محرور، ما لي بدايا كود شوقه بل أحلى. الاستراحة فقد أصبح وقعها شديد ودمارها أليم وآثارها وخيمة. مساكين، اي والله مساكين. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. سؤال، ماذا نرجو من مدمن الاستراحات؟ تفكك وامراض نفسيه، التحلل والبحث عن المتعه الحرام. يا معشر الهاربين اخطفوا زوجي معكم. يعني يبدو الله العالم انه لزق. زوجة مسكينة باكية شاكية، ما أقساها من لحظات وما أملها من حياة. يعلم الله أن مئات الرسائل والمهاتفات من الأولاد والزوجات تشكو الأزواج والآباء الهاربين للاستراحات. من القلب إلى القلب أبادلكم حديث الحب بالحب، والله إني أحبكم. فيا شباب، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يا أهل العقار، كم من أسرة شتت، كم من أعراض انتهكت، كم من نظرة حرام شددت. أحد أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم عالم الاستراحة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عنوان هذا اللقاء عالم الاستراحات، وعناصر الموضوع صراع بين أسرتين، أرقام وإحصاءات، هل الاستراحات نعمة أم نقمة، أصناف الأزواج الهاربين للاستراحات، صرخات الزوجات، أثق فبيتك في خطر، الهروب للوراء، أسباب الهروب للاستراحات، صرخات الأزواج، استمتعوا بالاستراحات. ولكن رسالة للشباب العزاب الهاربين للاستراحات، ورسالة أخرى للآباء، همسة لملاك الاستراحات وأصحاب مكاتب العقار، أضرار ومساوئ الاستراحات، العلاج والحلول باختصار. فأبدأ مستعينا بالله. صراع بين أسرتين، الاستراحات، المقاهي، الفضائيات، التدخين، الشيشة، كلمات ربما أصبحت اليوم عائلة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. لنسميها إذن في هذا الموضوع أسرة اللهو. هذه الأسرة الشرسة التي باتت تهدد أسرة البيت وتحل محلها. لقد بدأنا نشهد صراعا عنيفا بين الأسرتين، حتى أصبح هذا الصراع صراعا اجتماعيا خطيرا يتحدث عنه الكثير، ويشكو منه الصغير قبل الكبير، ويئن تحت وطأة آثاره الجم الغفير. وقد أحدث أيضا صراعا نفسيا عنيفا داخل النفس لدى الكثير، فلم يعد البعض من الشباب قادرا أن يفك أسر نفسه المسكينة من قبضة أسرة اللهو. لقد تزوج هذه الأسرة دون علم منه، ودون عقد ولا ولي ولا شاهدين. لم يفق المسكين إلا وقد تم الزواج، حاول التخلص، فكر أن يطلق، لكنها قد أنشبت أظافرها في قلبه، فلم يعد قادرا أن يحيا بدونها، لم يعد قادرا أن يعيش حياة طبيعية ولا استقرارا نفسيا. ولي مع هؤلاء حديث خاص سيأتي في آخر هذا اللقاء، ولعلي أبدأ حديثي مع من أنجاهم الله من شر تلك الزيجة، وأنعم الله عليهم بزوجة صالحة وبنت فاضلة من أسرة كريمة، فعاش معها شهورا وأعواما، ثم لم يشعر إلا وقد تسلل إلى قلبه داء تلك الأسرة، أسرة اللهو. نعم، ربما قطع الصلة ببعض أفرادها من تدخين أو شيشة أو خمر، لكنه على صلة بالأبوين الاستراحات والفضائيات، فلم يستطع الخلاص منها، قضت على عمره ووقته، وأصبح المسكين لا يدري من يرضي، أيرضي أسرة البيت أم أسرة اللهو. لم يستطع أن يجمع بين الضرتين، فكانت ضحية الزوجة المسكينة وأولاده الأيتام، فعاشت في قلق وعدم استقرار. أيها الإخوة والأخوات، هذا مختصر سريع لقصة زواج باطل ابتلي به كثير من الشباب والرجال، اسمه الاستراحات. أرقام وإحصاءات في هذا الموضوع وقفت على استبانة في صحيفة الجزيرة، وزعت على 500 رجل وامرأة ممن ابتلوا بأبناء أو زوجات ابتلينا بأزواج أصبحت الاستراحات شغلهم الشاغل، وجاءت نتائج الاستبانات كما في الصحيفة كالتالي: 99% من الزوجات يشكين طغيان الاستراحات على أزواجهن، 45% من الآباء يشكون أو يشتكون من أولادهم وإهمالهم لأبنائهم، 95% من الفتيات العازبات يرفضن الزواج من مدمن الاستراحات. وأكدت الاستبانة أن 90% من المشكلات الزوجية تنتج أولا عن غياب الأزواج المستمر والتأخر إلى منتصف الليل في الاستراحات. وكان من أسئلة الاستبانة هذا السؤال: هذه التجمعات هل تمثل من وجهة نظرك خطرا أو مشكلة؟ فأجاب 50% بنعم. إذن هناك مشكلة التي تتحدث هي لغة الأرقام. العنصر التالي: هل الاستراحات نعمة أم نقمة؟ سؤال يحتاج إلى وقفة. ولنكون أكثر إنصافا نقول إن من قال إنها نعمة فقد أصاب، فهي متنفس للناس بل لملايين البشر، وأماكن للترويح وصلة الرحم واجتماع الأقارب والأصدقاء، بل لقد أصبحت تشارك في تخفيف الإسراف والترف في الموائد والمناسبات، وهي ملتقى ومحاضن للشباب، وكم يجري فيها من الخير والنفع للناس. ومن قال أيضا أن الاستراحات نقمة فقد أصاب، فقد أصبح وقعها شديد ودمارها أليما وآثارها وخيمة ونتائجها خطيرة: إهدار لثروات الوطن، خسائر بشرية وخسائر مالية واجتماعية ودينية. فإن قلتم كيف أصبحت خسائر بشرية، فأقول: أما الخسائر البشرية فأعمار ضائعة وشباب مهدر وطاقات معطلة وعقول تدمر. وأما الخسائر المالية فأموال لاستئجار الاستراحات، وأموال لشراء الصحون الفضائية ومتابعة الدعايات لتوفير كل جديد من الأجهزة ولوازمها، وربما أموال لشراء الجراك ولوازم الشيشة والتدخين. ملايين الريالات تهدر سنويا في سموم الأفكار والأبدان. أما الخسائر الشرعية ففساد دين وضياع أخلاق وتأخير أو إهمال للصلاة وغيبة وقيل وقال ونشر الإشاعات عند البعض من مدمن الاستراحات. أما الخسائر الاجتماعية فخلافات زوجية وهروب من المسؤولية وتمزيق للعلاقات الأسرية، فأي تقدم نبحث عنه إذن؟ وأي حضارة نرجوها؟ وأي صلاح نسعى إليه ما دامت نسب عالية من العقول والطاقات الشبابية تفر كل يوم إلى الاستراحات حيث الشهوات وتضيع الأخلاق والأوقات؟ حقا إننا نتساءل ماذا نرجو من مدمن الاستراحات، فقد أصبح الكثير من هؤلاء عالة على أنفسهم، عالة على أهليهم ومجتمعهم. فالفرد من أمثال هؤلاء ربما لا ينتظر خيره ولا يؤمن شره. أصناف الأزواج الهاربين للاستراحات. لعلي أبدأ حديثي عن أصناف الأزواج الهاربين للاستراحات الذين يقضون فيها أكثر الأوقات ويسهرون ساعات وساعات هم أصناف. الصنف الأول جلسات بريئة ومباحة، يأنس بالأصحاب، يأنس الأصحاب بعضهم ببعض، يتحدثون يمرحون، لكنهم يسهرون ويتأخرون وعن بيوتهم غافلون ولأزواجهم وأولادهم مهملون. الصنف الثاني جلسات مليئة بالغيبة والقيل والقال وبث الشائعات وكثرة الشبهات وإفساد العقول والأفكار. الصنف الثالث جلسات مشبوهة، فقنوات الرذيلة والتدخين والشيشة وربما شرب الخمر، بل وربما اختلاط بين الجنسين، حتى أصبحت مثل هذه الاستراحات أوكارا للشهوات والنزوات ومواخير فساد وإفساد لبعض الشباب والفتيات. يجمع هؤلاء الأصناف الثلاثة كونهم آباء لا يطيقون الجلوس في البيت ولو لساعة. يظن هؤلاء أن مجرد جلوسهم في البيت يعد فراغا، كما يدندن البعض منهم بمثل هذا، فما أن يجلس لحظات إلا ويعلن عن ملله وطفشه وضيقه. إذن فالحل بزعمهم الخروج لملء هذا الفراغ كما يقولون. فآخر ما يخطر على بال هؤلاء تخصيص وقت للأهل والأولاد والجلوس معهم. ولماذا يجلس معهم؟ فهذا بنظره ليس واجبا شرعيا، بل حتى ولا واجبا اجتماعيا، وليس مهما ولا ضروريا. والبعض منهم يرمي الزوجة والأولاد عند أمها حتى منتصف الليل، والبعض الآخر ربما منعها حتى من الخروج لأهلها فأصبحت وحيدة أسيرة للآهات والحسرات. لقد أصبحت الزوجة المسكينة في بيوت هؤلاء أما وأبا ومعلقة تعاني الأمرين. أما الزوج الهارب فلا يشعر ولا يريد أن يشعر بالتقصير، بل لا يريد أن يسأل أو يعاتب، فإن سئل فهذا جرح في رجولته وشخصيته. إنه هروب من المسؤولية وحب ذات وأنانية. حقا إن من هؤلاء من لا يستحق شرف الأبوة، ولا يصلح أن يكون أبا لأبناء يحملون اسمه يحبونه ويتلحفون إليه، فهم أباء لا يهتمون إلا بأنسهم ولهوهم ومتعتهم. أما أن يستمتع أولاده وأهله معه فلا. والحجة أنه يريد أن يهرب من جو الأسرة، أريد أن أكون طليقا حرا كما يقول الكثيرون. وكأن البيت والأولاد والزوجة أصبحوا سجنا وهما على قلبه. خامسا من العناصر صرخات الزوجات. أيها الإخوة والأخوات، يعلم الله أن مئات الرسائل والمهاتفات من الأولاد والزوجات تشكو الأزواج والآباء الهاربين للاستراحات. اسمعوا لهذه الزوجة تقول: أنا امرأة متزوجة ولكنني أشعر بالوحشة في بيتي، فزوجي لا أراه إلا لماما ولا أسعد به كما تسعد الزوجات بأزواجهن، وذلك لما يعيشه زوجي من فوضى وأنانية، فهو يصلي العصر وبعدها ينام حتى صلاة العشاء، ثم يذهب بعدها إلى أصحابه في الاستراحة ليسهر ويأنس بهم، ثم يأتي في ساعة متأخرة من الليل وقد نام الأولاد بعد طول انتظار، تمر الدقائق والثواني ثقيلة، أشعر في هذه اللحظات بأرق ووحشة، أنتظر متى يفتح الباب ليدخل علينا الأب المنتظر فيرمي بجسده ليغط في نوم عميق. تقول: ما أقساها من لحظات وما أملها من حياة، هذا هو برنامجنا اليومي، فكيف أحلم بحياة زوجية سعيدة، وكيف سنعلم أولادنا ونربيهم، والهموم تطاردنا والوحشة تقتلنا، حياتنا لا يعلم بها إلا الله، فإلى الله المشتكى، إلى آخر كلماتها. أخرى تقول: يخرج من العصر إلى آخر الليل، حاولت التفاهم معه كثيرا دون أن أخرج بأية نتيجة، بذلت محاولات مستميتة لتعويض دور الأب الغائب، لقد أصبحت الاستراحة بيته الثاني، إلى آخر كلماتها أيضا. ثالثة تقول: ترك كل مسؤوليات البيت ليقضي وقته مع أصدقائه في مرح وسعادة، بينما أنا أقوم بكل المسؤوليات حتى المستريات. رابعة تعيش في عذاب وتقول بألم: زوجي صريع الشلة والاستراحة فأغيثوني. وكبير هو حجم الآهات والدمعات وكثرة الشكاوي والحشرات لدى الكثير من الزوجات حول هروب الأزواج للاستراحات. مساكينهن زوجات هؤلاء الهاربين، جسد ناحل ودمع يفيض، وهوى قاتل وقلب مريض، وسقام على التنائي شديد، وهموم وحرقة ومضيض. نعم، زوجة مسكينة باكية شاكية، وأطفال صغار عيونهم دامعة يصرخ الواحد منهم. هذا نداء الأبوة، هذا نداء البنوة. لما فقدت الأبوة، أنا اليتيم وعندي أب وأم وأخوة، ونحن في البيت أسرى أيتام من رام لهوة. فلا نصائح تهدي، نصائح الأب حلوة، وما لنا من أبينا إلا طعام وكسوة. فلا تلوموا يتيما قد أهملوه بقسوة، بل اسألوا من رموه في ترهات وصبوة. أفق، فبيتك في خطر. قد يحتج بعض هؤلاء الهاربين فيقول: لقد وفرت لهم كل شيء، وأنفقت عليهم بكل سخاء وكرم، فالمسكن الجميل والطعام الوفير والمركب الوثير والمال الكثير وكل وسائل المتعة والترفيه والتدليل، فماذا ينقصهم؟ ماذا يريدون؟ فأقول: هل تريد الإجابة منا أو من زوجك وأبنائك؟ فإن كنت تريدها منا فلا نقول إلا كما قال الله في القرآن: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. وهل هناك أشد جريمة من إهمال الزوجة والأولاد والغفلة عنهم، خاصة في مثل هذا الزمن، زمن الشهوات والمخدرات ولصوص الأعراض؟ فموت القلب أشد وأعظم من موت الجسد. ليس اليتيم من انتهى أبواه منه هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أما إن كنت تريد الإجابة من الزوجة والأبناء، فلسان حالهم يقول: نعم، لقد وفرت لنا كل شيء وكل وسائل المتعة والترفيه، لكنك هربت وتركتنا. نعم، هربت وتركتنا بلا متابعة ولا توجيه. أتدري ماذا نريد؟ نريدك أنت، نريد أن نجلس معك، أن نمرح ونمزح معك، أن ندخل ونخرج معك. نريدك أبا عطوفا وزوجا حنونا، نشكو لك همومنا ونبث إليك أشجاننا. نريد أن تكون قريبا منا، نتعاون على الحياة. نريدك قدوة لنا، نريد أن نتعلم منك ونأنس بك. هذا لسان حال الزوجة والأبناء. أما لسان المقال فيلخصه هذا الطفل بهذه الجملة فيقول: تمر أيام عديدة لا أرى فيها أبي إلا صباحا عندما يأخذنا للمدرسة. أشعر بالألم عندما أشاهد بعض الزملاء مع آبائهم كثيرا، إلى آخر كلماته. فيا أيها الأب، أيها الزوج، راجع نفسك، تأمل في برنامجك اليومي. فليس العيب أن نقع في الخطأ، بل العيب، كل العيب، الاستمرار على الخطأ. أيها الهاربون إلى الاستراحات، أفيقوا فبيوتكم في خطر. إي والله في خطر. تنبهوا لشدة حاجة الزوجات والأولاد، خاصة كما أسلفت في زمن الشهوات. نعم، تابعوا وحذروا واحذروا حال الزمان وتغيره، وإلا فلا تحين مندم. فقد نقلت الصحيفة صرخة تلك الزوجة وهي تعتصر ألما وتقول: زوجي مدمن استراحات، يوم في استراحته ويوم معزوم عند أصحابه في الاستراحة المجاورة، وهكذا دواليك من مكان إلى آخر، وأنا في المرتبة الأخيرة. أسأل الله لزوجي الهداية قبل أن أضيع، وسبب ضياعي زوجي والاستراحة الخبيثة. انتهى كلامها. فيا أيها الزوج، أفق، فبيتك في خطر. لعلك فهمت كلمات الزوجة، لعلك فهمت ما تعنيه زوجتك، إني لك ناصح ومحب، تأمل كلماتي، فكر حقا في تساؤلاتي، هل كنت صريحا مع نفسك يوم من الأيام فسألتها هل أنا محق في هروبي؟ هل هجري لبيتي وأولادي وزوجي وبهذا الشكل يرضي الله؟ ماذا قدمت لأبنائي؟ هل قمت بحقوق زوجتي وأولادي؟ هل أنت تجلس معهم كل يوم؟ هل تعرف بماذا يفكرون؟ ما هي المشاكل التي يواجهون؟ ما هي العواطف التي يخفون؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يقرؤون؟ إنهم أهل بيتك، لهم رغبات وطلبات، ولهم هموم وشهوات، وهم يطالبونك بالحقوق ويشكون منك العقوق. عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال الولد: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هل تصدقون أن أحدهم له 8 دوريات، 8 دوريات في الأسبوع، والآخر يقول: إن الاستراحة ملجأ لي فجل وقتي فيها ما بين 8 ساعات إلى 10، وأما في الخميس والجمعة ف12 ساعة. وقيل لأحدهم: إذا كنت مفتونا إلى هذا الحد فحاول أن تنظم وقتك ليكون لبيتك حق ولو يسيرا. فاسمعوا لإجابة الحكيم، قال: لا أستطيع تنظيم وقتي لأن مواعيد جلسة الأصدقاء في الاستراحة غير محددة، وحقيقة لو أني تأخرت عن الحضور للاستراحة وفاتتني لعبة المفضلة البلوت قد أصاب بالجنون. أما أنا فلا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الهاربون للاستراحات، أفيقوا فبيوتكم في خطر، إي والله في خطر. بدل أن توجهون وتحذرون إذ بكم أنتم تغرقون. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. بصراحة، بل وبكل صراحة، إننا نتألم ونحن نسمع صرخات أزواجكم وبناتكم وهن يصرحن بخوفهن من أن يتخبطن في شرك الفتن والشهوات، فالكثير منكم لا يرى زوجه وأولاده إلا وهم يغطون بالنوم أو في لقاءات سريعة على بعض وجبات الطعام، بل إن بعضكم حرموا أبناءهم حتى من هذا. فلا تسل عن الفوضى في حياة أولادهم، تنقل من بيت إلى بيت وضجر وملل، والمصيبة العظمى أن المسكين لا يشعر بهذا، فهو عند نفسه أحسن من غيره، وأهله وأولاده أفضل من غيرهم كما يردد الكثير من هؤلاء. وهكذا هكذا يلتمس لنفسه الأعذار ويعيش في عالم الأوهام، وقد لا يصحو منها إلا على رنين الهاتف من مراكز الشرط والهيئات، فتنفجع بعض الأزواج بعرضه وصدم بفساد أولاده وبناته. وعندما يبدأ بلوم الأولاد على انحرافهم يشعر، وربما لا يشعر بشيء من التقصير. إي وربي إخوة الإيمان، لقد وقفنا على مثل هذا وحدثنا بهذا ورأينا هذا، وهل يقال لمثل هذا إلا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم؟ العنصر السابع: الهروب للوراء. نعم، إن الكثير من الأزواج مدمن الاستراحات يهربون من الحقيقة. إنهم يعيشون أزمة أسرية، تفكك وأمراض نفسية. إن الكثير منهم جسد بلا روح، تمضي بهم الأيام دون هدف ولا غاية، يظنون أنفسهم في سعادة وهم هاربون من مشاكلهم، هاربون من أنفسهم. فالحق أنهم لا يستطيعون مواجهة المشاكل الحياتية بشجاعة، لم يستطيعوا تحمل مسؤولية البيت والزوج والولد، فآثروا الهروب، وهو هروب للوراء. أتدرون لماذا هروب للوراء؟ لأنه غدا أو بعد غد لا بد من المواجهة، وحينها سيتعرفون أو سيعرفون الحقيقة، لكن ربما بعد فوات الأوان. أسباب الهروب للاستراحات: هل للأزواج حتى نوصف الأزواج ولا يقول البعض من الأزواج أهلكتنا وأكثرت علينا؟ فأنا أتساءل هنا في هذا العنصر فأقول: هل للأزواج أسباب يعذرون فيها بهروبهم؟ هل الضغوط الأسرية والوظيفية سبب؟ وهل هو سبب مقبول؟ ماذا تريد الزوجة؟ هل تريد أن يبقى زوجها معها فيظل محبوسا في بيته لا يغادره إلا للعمل؟ هل المطلوب حجر الاستراحات أم التوازن؟ هذه أسئلة الإجابة عليها تحتاج لأوقات ومطولات. لعلي أحاول اختصار الإجابة وأرجو الاعتذار لي، فمثل هذه الظواهر تحتاج لدراسات ولقاءات وحلقات نقاش كثيرة، أما حديثنا هذا فهو إشارات وتنبيهات. فما هي أسباب انتشار الاستراحات والديوانيات بهذا الشكل؟ لماذا أصبح عالم الاستراحات عالما آخرا غريبا وعجيبا في بعضها؟ إليكم الأسباب حسب الدراسات الميدانية ومن أفواه الأزواج والآباء والأبناء. وقد قسمت الأسباب إلى قسمين: أسباب مقبولة طبيعية وأسباب غير مقبولة وغير شرعية. أما الأسباب المقبولة فهي مقبولة بثلاثة شروط، وهي أي الشروط: أن يكون ما يجري في الاستراحات مباحا وبعيدا عن السهر وأحيانا وليس كل ليلة. ومن هذه الأسباب المقبولة وهي أربعة: أولا التخفيف من إرهاق العمل والوظيفة. قال أحدهم أن الاستراحة هي الرئة الوحيدة لنا لكي نتنفس الصعداء من عناء يوم كامل، ومعظم أعضاء هذه الاستراحة يعني التي هو فيها معلمون ويتداولون همومهم التعليمية في هذه الاستراحة التي تجمعهم. قال آخر: وجودنا في هذه الاستراحة النظيفة والمهيئة للتنفيس والترويح عن أنفسنا من جراء ضغوط يوم كامل من العناء. ثانيا من الأسباب المقبولة التنفيس والترفيه والترويح البريء. ثالثا اللقاء بالأصدقاء والأنس معهم. رابعا من الأسباب ملء الفراغ وقتل الملل كما يقولون. هذه أربعة أسباب مقبولة بالشروط الثلاثة المذكورة، فقد أباح الشرع الترويح عن النفس شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تضييع واجب أو ارتكاب محرم. وهناك أسباب غير مقبولة وغير شرعية لهروب الأزواج إلى الاستراحات تتلخص في سببين اثنين: الأول التحلل والبحث عن المتعة الحرام، فهناك فئة وللأسف ضاقت بنصائح الزوجة الصالحة وبرفضها المستمر أن يدخل بيتها قنوات رذيلة وشلل جلساء السوء والتدخين والشيشة ولعب البلوت، أو أنه على قناعة بفسادهم فلا يريدون أن يرى أولادهم ما هم عليه من تحلل وشهوانية، فما كان منهم إلا الهروب لمواخير الفساد حيث النكهة الحرام. يقول أحدهم إن أعظم اختراع اخترعه الشباب في العقد الماضي الاستراحات، ذلك المتنفس الذي نستنشق عبر أرجائه الأريجة المفعمة بعبير الهواء النقي وريحان السعادة. فقيل له: لماذا ألا تجد هذا الهواء العليل في منزلك؟ قال: الاستراحة هي بيتي الأول والثاني والثالث والرابع، أما منزل العامر فهو للأبناء. المهم هنا في الاستراحة أني أجد نفسي، والمكان الذي أجد فيه نفسي هو بيتي، وأنا لا أنكر أن بيت الأسرة بيتي، ولكنه منزل يفرض علي المجتمع فيه نمطا وإطارا معينا يمنعني من التحليق بأجنحتي. الرجال بطير، فتجد كما يقول التصنع الواضح والدبلوماسية الزائفة، وكل ذلك من أجل العرف الاجتماعي، فأصبحت بيوتنا كما يريد الآخرون لا كما نريد ونرغب. انتهى كلامه. وأقول إنها الازدواجية وانفصام الشخصية من أجل حياة شهوانية، وهكذا تجد أمثال هؤلاء يعيش الواحد منهم انفصاما في شخصيته فهو في الليل وفي الاستراحات شخصية مظلمة منتنة، وفي النهار شخصية أخرى تظهر خلاف ما تبطن، وتتصنع للناس. مساكين هؤلاء حرموا جنة الدنيا. الإيمان والعمل الصالح والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إي والله مساكين محرومون، لم يهنى أحدهم بالعش الإيماني ولا بالزوجة الصالحة، بل لم يعد قادرا أن يتنفس الهواء النقي فعلا، فهو يتنفس السموم ويظنها نقية. إنه لا يعلم شيئا عن موت قلبه، فقلبه لم يعد ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، أسود مربادا كالكوز مجخيا. إنه محروم ولا يعلم أنه محروم. السبب الثاني من أسباب هروب الأزواج إلى الاستراحات من الأسباب الغير شرعية والغير مقبولة، الضغوط الأسرية وكثرة المشاكل الزوجية. فبعض الزوجات يهملن أزواجهن بالانشغال في أعمال المنزل والاهتمام بأطفالهن، متجاهلات حقوقا وواجبات زوجية عليهن. ما الذي يحصل؟ هذا يشعر الأزواج بالملل أثناء وجودهم في المنزل، وأيضا عدم تهيئة الجو الأسري المناسب، فتجد الزوجة تلاحق زوجها بمجرد عودته من عمله بالشكاوى ومعاناتها من مسؤولية الأسرة، وهذا الأسلوب يدفع الزوج للضجر والملل بينه وبين زوجته، خصوصا عندما يتكرر هذا من قبل الزوجة. وأرجو أن تتسع صدور الزوجات بصراحة الأزواج، وأن يصبرنا ولا يتعجلنا، ففهم نفسيات الأزواج مفتاح للسعادة الزوجية. هذا أؤكد عليه، فاسمعي أيتها الزوجة، فهم نفسيات الأزواج مفتاح للسعادة الأسرية. كنا قد سمعنا قبل قليل صرخات الزوجات، ومن الإنصاف أن نسمع صرخات الأزواج، وهذا هو العنصر التالي: صرخات الأزواج. يقول أحدهم: نحن نضطر أن نهرب من بيوتنا، وإن كنت لا أحبذ هذه الكلمة، يعني الهروب، لأنها شيمة الضعفاء والجبناء. نضطر لكي نحافظ على زورق حياتنا من الغرق في الأمواج العالية والصخور المتحركة يهددنا من كل جهة، فنعمل على تفاديها بالعقل والحكمة. زوجاتنا أستاذات نكد ومهندسات عقد، الكل يتطور إلا هن، الكل يبدع إلا هن، لا يعرفن من الزواج إلا اسمه، فجلوسنا معهن فترة طويلة يجلب النيران، والضحية ستكون احتراق أبنائنا. إلى أن قال: ومثل هذه الاستراحة وهؤلاء الأصحاب خير وسيلة نهتدي بها في محطات الحياة وبحارها. انتهى كلامه. يقول زوج آخر: لنسأل أنفسنا ما الذي يدعونا إلى السمر بعيدا عن البيت؟ ثم يقول: أنا كرجل أحتاج للتسلية والمسامرة وقضاء وقت ممتع مع أصدقائي، ولو أننا وجدنا ذلك في بيوتنا هل كنا نبتعد عنها؟ ثم يجيب: لا أعتقد، فالمشاكل في المنزل كثيرة، مشاكل من الزوجة التي لا يعجبها العجب في بعض الأحيان، ومشاكل الآباء المتواصلة والتي لا تنتهي، وأنا أشقى وأتعب في عملي، ومن حقي أن أرتاح وأن أقضي وقتا طيبا بعيدا عن كل ذلك، لهذا تجدني أفضل البعد عن أجواء المنزل التي تسبب لي توترا في أعصابي. انتهى كلامه. يقول زوج ثالث: بصراحة شديدة جدا، أنا أوافق على أن هروب الزوج من عش الزوجية في معظم الأحيان يكون سببه الزوجة، وذلك بسبب عدم تفهمها لظروف زوجها العملية وملاحقتها له بشكل يسبب له الإزعاج والضجر من كثرة الطلبات والأسئلة التي لا تنتهي، وعدم قدرته على تلبيتها يقول: وأعتقد أن الزوج السعيد في منزله لا يفكر في الخروج من هذا العش السعيد مهما حدث له، إلى آخر كلماته. وآهات كثيرة يبثها الأزواج الهاربون من بيوتهم إلى الاستراحات. وأعلم أن الكثير من النساء لهن اعتراض على هذا الكلام، لكني أقول: ليس الحل في تبادل الاتهامات أو حتى الهروب إلى الاستراحات أو عدم تحمل المسؤوليات، بل الحل مواجهة المشكلة بصراحة واعتراف كل من الطرفين بتقصيره والحقوق التي عليه ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة. العنصر العاشر: استمتعوا بالاستراحات، ولكن أرجو أن لا يخلط الأزواج الهاربون إلى الاستراحات بين الإدمان على الهروب كل ليلة أو أكثر الليالي وإلى ساعات متأخرة، وبين غيابه أحيانا مرة أو مرتين في الأسبوع ليلتقي بأصدقائه ويأنس بهم. فالأمر الثاني مقبول بل ومرغوب. فأحد الأزواج يقول: إني أنصح كل زوجين بأن يأخذ إجازة قصيرة بين الفينة والأخرى، يعيد فيها كل طرف حساباته ويرى كل فرد مقداره وحجم وجوده عند الآخر. وبنحو هذا تسمي إحدى الزوجات زوجها حمامة بيت، يعني يبدو الله العالم أنه لزجه، فتقول: هو ثقيل لا يخرج من البيت أبدا. فتصرخ الزوجة وتقول: يا معشر الهاربين اخطفوا زوجي معكم، ويا زوجي العزيز ورفيق دربي، يا سندي ووتدي، ابعد عني قليلا، غب ازدد شوقا اليك، اريد ان احس بهذا الشعور، امنحني اياه وارحل، اهرب مني وانا ساغدقك حبا وحنانا، اهرب وسترى ما يسرك، الى اخر كلماتها. وهكذا المرأة لا تحب الفارغ الثقيل الذي لا هدف له ولا دور في صناعة الحياة، وكذلك لا تريده هاربا بالكلية. يقضي في الاستراحات ثلثي وقته، وقد حول منزله إلى فندق للنوم والأكل فقط كما تقول إحدى الزوجات. إذن أيها الأزواج، لا إفراط ولا تفريط، وسددوا وقاربوا، وتمتعوا بجلساتكم ولقاء زملائكم، واهنأوا باستراحاتكم، لكن قوموا بواجباتكم ومسؤولياتكم ليرضى عنكم ربكم وترتاح نفوسكم وتسعد قلوبكم. رسالة للشباب العزاب الهاربين للاستراحات: الشباب العزاب هؤلاء لهم شأن آخر وحديث من نوع آخر. أوجه لهم هذه الرسالة: من القلب إلى القلب أبادلكم حديث الحب بالحب، أبادلكم خطاب الود في البعد وفي القرب. فيا شباب، والله إني أحبكم وأرجو الخير لكم، وها أنتم سمعتم كيف يعيش المتزوجون الذين أدمنوا السهر والاستراحات بشبابهم ولم يستطيعوا ترك هذا الإدمان لما كبروا وتحملوا المسؤوليات، فقد كانوا أمثالكم فأصبحوا أسارى مساكين، فهيا اعتبروا واتعظوا بغيركم، فلا يفسد مستقبلكم ولا تضيع زهرة أعمالكم. مرحلة البناء وتنمية المهارات، تربية النفس وتطوير الذات، إياكم أن تضيع بملاحقة الشهوات والفضائيات والسهر والجلسات والغيبة والنميمة وبث الإشاعات. يا شباب، ما لهذا خلقتم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بل إن لكم معادا ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. يا شباب، ألا ترون أنكم كل يوم تشيعون قريبا أو زميلا انقضى أجله؟ فارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب، فاسألوا أنفسكم: كم عدد السنوات التي قضيتموها في الاستراحات؟ ثم ما هي النتائج؟ ماذا كسبتم؟ هل ربحتم أم خسرتم؟ هل هي لكم أم عليكم؟ قولوا لبعضكم بصراحة، بماذا تكلم اللسان؟ ماذا رأت العينان؟ ماذا سمعت الأذنان؟ كيف قضيت الأوقات في الاستراحات؟ ما حالكم مع الصلوات؟ كأني بكم تحاولون الهروب من هذه الأسئلة والإجابة عليها، كما هربتم من أسركم وبيوتكم بل ومجتمعكم. لكن هل هربتم من عين الله؟ إنه يراكم وهو معكم ويعلم ما تعملون في الاستراحات والمنتديات وغيرها. فهل تستحيون من الله لا من الناس؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يا شباب، كم من المرات يقول قائلكم غدا أتوب، غدا أقلع عن ذنبي، وتمر أيامكم وتنقص أعماركم وأنتم لا تزالون في غفلة وتسويف في التوبة. فاتقوا الله معاشر الشباب قبل نزول الموت، وانظروا في صحائف أيامكم التي خلت ماذا قدمتم. إنه كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وميزان دقيق يزن مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا شباب، هيا أسرعوا قبل فوات الأوان، لا يغركم جلساء السوء وحيلهم واستهزاؤهم، فقد حرمتم أنفسكم جنة الدنيا. إي والله، حرمتم أنفسكم جنة الدنيا. هيا اجعلوا الاستراحات محاضر تربوية، اجعلوها جلسات إيمانية، مناشط ترفيهية ورياضية. هيا تعاونوا وتناصحوا وطهروها من الرجس والنجس، واحرصوا على رضا ربكم وأخلصوا النية، واسألوا أنفسكم قبل أن تسألوا. رسالة أخرى للآباء، أتوجه للآباء، وأعجب والله لبعضهم فهم لا يعلمون أين ومع من يسهرون أبناؤهم. لم يكلفوا أنفسهم ولو مرة بزيارة مفاجئة للاستراحة التي يجلس فيها أولادهم. ثم يأتي بعض الآباء ويستغرب كيف تغيرت أفكار ابنه إلى أفكار منحرفة وضالة، أو أفكار شهوانية وعبادة للشهوات. اسمعوا صرخة هذا الأب المقعد الجريح، يقول: ابني أثقل كاهلي، فهو فاشل دراسيا، لا وظيفة، ويسهر حتى منتصف الليل، أتعبني. فأنا مقعد وحالي لا يعلمها إلا الله، فوجئت بالقبض عليه بتهمة السرقة مع شلته التي يجلس معها بالاستراحة، والحكم عليه بالسجن، مما أصاب أمه بالجنون لهول ما قاست منه ومن أفعاله، وكل ذلك بسبب الفراغ القاتل في تلك الاستراحات التي قذفت بابني إلى الهاوية، هو ومن معه من رفقاء السوء الذين يجتمع معهم، إلى آخر صرخاته. أب آخر يذكر معاناته مع ابنه والعبرات تسبق الكلمات، فيقول: كان ابني من أحسن الشباب خلقا، وحينما ارتبط بشباب الاستراحات أصبح عاقا يرهقني ماديا، وحينما أرفض يفعل ما لا تحمد عقباه من ضرب أمه وتكسير ما في البيت، حتى أنني لجأت للشرطة في يوم من الأيام ليخرجوه من البيت. انتهت كلماته. إنهم نتاج الاستراحات وجلسات الشلل وأصدقاء السوء، فأين أنتم أيها الآباء؟ إنه ثمرة غرسكم، إنه عقوق منكم وإهمال. فهلا سألتم؟ هلا تابعتم؟ هلا قمتم بزيارة وجلسة مع أصحاب أبنائكم؟ إنها المسؤولية، فكلكم راع وكلكم مسؤول. فهلا أعددتم للجواب صواب؟ فالسائل عليم خبير، هو الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية، حتى لا تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. فلا بد من متابعة الأبناء والشباب، وخاصة في زمن تكاثرت فيه أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. أسأل الله لكم معاشر الآباء والأمهات العون والتوفيق. همسة لملاك الاستراحات، وأصحاب مكاتب العقار، إني أذكركم بحرمة تأجيرها لمن يعصي الله فيها، وأخوفكم بالله أن تكونوا عونا لهؤلاء على الإثم والعدوان. ومن أجل دريهمات مهما بلغت، فبسبب عقاركم كم من أسرة شتتت، كم من عمليات للتدمير دبرت، كم عقول وأفكار شوهت وسودت، كم من قناة للرذيلة شوهدت، كم من كأس خمر شربت، كم من أعراض انتهكت، كم من نظرة حرام سددت، كم من شاب أخلاقه فسدت. فاتقوا الله يا أصحاب العقار وابتعدوا عن الحرام، فالله تعالى يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال يوسف ابن أسباط: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم، فأطب مطعمك، أطب مطعمك. قال بعض السلف: لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك. فلنتق الله معاشر الأحبة، ولنأكل الحلال، ولا نشارك أهل الشهوات بالإثم، وكذلك أهل الشبهات بالتدمير، وكذلك أنتم يا أصحاب مكاتب العقار. فالدلال كصاحب الملك، إذا كان يعلم أن هؤلاء استأجروها للمعصية فهو حرام عليه، وما أخذه من الدلالة حرام وخبيث. العنصر الرابع عشر: أضرار ومساوئ الاستراحات. أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذا المشوار فإني ألخص لكم أضرار الاستراحات رغم كثرة إيجابياتها، وأؤكد رغم كثرة إيجابياتها وخيراتها. لماذا أذكر الأضرار؟ نتنبه لها ولنحذرها ونحذر منها. وأهم الأضرار ما يلي: أولا، السهر إلى آخر الليل. ثانيا، الاجتماع عن المحرمات كالشيشة وفضائيات الرذيلة وربما الخمر والمخدرات. ثالثا، ترك الصلاة أو تأخيرها. رابعا، التعود على الابتعاد عن المنزل والأسرة وإهمال الأسرة من زوجة ووالدين، والابتعاد عن الأبناء خاصة في سن المراهقة، وعدم متابعتهم في دراستهم وجلساتهم وحاجياتهم. خامسا، التعرف على جلساء السوء ومخالطتهم والتأثر بهم، وهذا ما تؤكده إحدى الزوجات حيث تقول: إن زوجي كان مثاليا حتى اختلط بشلة الاستراحات، ومنذ ذلك الوقت تغير وتبدلت نفسيته واختلف تعامله معي وصار شخصا لا يطاق، إلى آخر كلماتها. سادسا، ربما كانت بعض الاستراحات أوكارا لتصدير العنف واللقاءات المشبوهة وتعبئة الأثار السوداء، وربما التدريب والتخطيط للإفساد والتدمير. سابعا، التشجيع على السفر للخارج مع أصدقاء السوء، كما تحدث أحد الشباب وكان صريحا للغاية، وهذا يحصل كثيرا في مثل هذه الأيام. يقول أحد الشباب: لم أتعلم من هذه الاستراحة إلا كل شر، ويكفي تضيع الصلوات. والمؤلم في الأمر أنني تعلمت من أصدقائي السفر إلى الخارج، حيث كنت أتفرج على بعض الفضائيات، وكنت أتمنى اللقاء بمثل هذه الفتيات، وحثني أصدقائي على السفر، وبالفعل سافرت معهم وعقرت الحرام وفعلت جميع المنكرات وجلست مع النساء، إلا أنني لم أفعل الفاحشة بسبب أنني كلما تذكرت مرض الإيدز رجعت ولم أفعل شيئا. انتهى كلامه. هذه أهم الأضرار. وأخيرا، إن سألتم عن علاج الهروب إلى الاستراحات، إن سألتم عن الحلول فإن الأمر يطول، ولكني أذكر لكم بعض الشيء باختصار وباختصار شديد، وهي مقترحات ومقترحات مختصرة. أولا، الإرادة وعلو الهمة ووضوح الهدف في الحياة، والحرص على غرس الاهتمامات الجادة في نفوسنا، الوعي بأهمية الوقت واستثمار العمر. متى كانت هذه في مخيلة الشباب، لا شك أن سيكون لها أثر في الدافع لاستثمار هذه اللقاءات وهذه الاستراحات، وستتحول بدل أن تكون محاضر للشر والفساد ستكون محاضر للخير والإبداع. ثانيا، الشعور بالمسؤولية تجاه نفسه وتطويرها وبيته وزوجه وولده وتربيتهم. ثالثا، التعاون في استثمار هذه اللقاءات بالنافع المفيد كالقراءة الجماعية مثلا، الدورات التدريبية، المسابقات الخفيفة الثقافية، الألعاب الرياضية والترفيهية. خامسا، تنظيم هذه اللقاءات على أن تكون مرة أو مرتين في الأسبوع ولا تتعدى الساعة 11 ليلا كحد أقصى. استثمار بقية أيام الأسبوع بالمشاركات النافعة كالمناشط الخيرية بالمكتبات العامة، المخيمات ذات البرامج المفيدة، الدورات التدريبية وغير ذلك مما يملأ الفراغ ويعود على النفس والمجتمع بالنفع. سادسا، وضع جدول لزيارة الأقارب والجيران والزملاء، فكم في هذا من الأجر وصلة الرحم والتواد والألفة والمحبة بين الناس، وقد قل مثل هذا كثير اليوم في حياة الناس وللأسف، حتى أصبح يستغرب مجيء الزائر، وربما دارت سؤالات كثيرة في ذهن صاحب البيت عن سبب الزيارة. سابعا، من الحلول المقترحة، لما لا نشجع أصحاب الاستراحات على تحويلها لديوانيات وأحديات وإثنانيات ونحوها مما انتشر أخيرا كاستراحات ثقافية يشارك فيها نخب علمية وثقافية وأصحاب خبرات ومسؤولين، ويعقد فيها حوارات وحلقات نقاش جاد ومثمر. فهذه ظاهرة صحية بدأت تظهر بفضل الله تعالى على الساحة، وتحتاج منا إلى مزيد وإلى وعي، وهذه علامة وعي في المجتمع. ثامنا وأخيرا من العلاج، أؤكد على دور الزوجة القادرة على إيجاد صورة حسنة عنها في قلب زوجها. فالزوج إنسان يتوق إلى الراحة والسكينة، يتوق إلى الأنس، يتوق إلى الانبساط، والله تعالى أخبر عن ذلك في القرآن فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنا على يقين أنه حين تتمتع المرأة بأنوثتها وسحرها الحلال فهي قادرة على احتواء الرجل لتذوب معظم الخلافات والمعارك التي تدفع بالرجل إلى الهروب من منزله في كثير من الأحيان. فعلى الزوجة الذكية أن تجد من الوقت لتطوير ذاتها والاهتمام بشكلها وشخصيتها ومرحها، وأؤكد على مرحها، وسعة صدرها وجمال بيتها وجعله جنة. نعم وربي، إن استطعت أن تجعلي بيتك جنة لا شك أن هذا له أثر إيجابي عليك وعلى زوجك وحياتك وأطفالك. إنها دعوة، دعوة لكل زوجين عاقلين أن عودا إلى بيتكما واستمتعا بدفء الحياة، استمتعا بجو عائلي حميم، واجها بالحب هذا التيار المدمر للأسرة وللحياة الزوجية، والذي بدأنا وللأسف نراه ويحاول أعداء الإسلام أن يفككوا حتى الأسرة. ماذا بقي إذا تفككت الأسرة؟ أين يتربى الأجيال والشباب والأطفال؟ والله المستعان. خاتمة وأخيرا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا وإياكم وكل مسلم ومسلمة البر والتقوى، ونسأله أن يرزقنا جميعا طول العمر وصلاح العمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صحة في الأبدان وعافية في العقول والأذهان. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا واجعلهم قرة عين لنا، ونسألك اللهم التوفيق والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجمع بين كل قلبين متزوجين بالأنس والسعادة والطاعة والعبادة، ونسألك اللهم أن تصلح شبابنا من الجنسين وأن تحفظهم من الشرور والفتن والآثام، ونسألك اللهم أن تجعل بلادنا بلادا آمنة مطمئنة، ومن أرادها بسوء أن تجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت،